تدل عن شخص ولو لم ينوي برئت ذمته، لأنه ما يحتاج إلى نية قضاء الدين. قضاء الدين شخص يطلب شخص 10,000 ورحت أنت سددت 10,000 وما علم، تبرأ ذمته أو ما تبرأ؟ تبرأ. لكن شخص عليه زكاة 10,000 ورحت دفعت الزكاة عنه وما علم ما تصح، لأن الزكاة عبادة لابد لها من نية، لابد لها من نية. وهذا الذي يقول الشخص الذي يبخل بالزكاة عليك نصيحة، ينصح ويخوف بالله يخرجها هو أو كيف تخرجها، أما أن تخرجها وهو لم يعلم هذا لا تصح، لأن العبادة لابد لها من نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.